الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء المفتوح الثاني بإخواني وأحبتي، أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء نافعا مباركا. وقد لاحظ أحد الإخوان في اللقاء الماضي ملاحظة خفيفة، وهي أن الكلمة طالت على حساب إجابة الأسئلة، فسأحاول في هذا اللقاء إن شاء الله أن نختصر هذه الكلمة الافتتاحية في كل والتي ستكون في كل لقاء. فأقول وبالله التوفيق، إن من العدل والإنصاف مع الأمة أن لا نبرز لها عدوا ونخفي الآخر، فإن هذا من الغش للأمة. فإذا أردنا أن نحافظ على الأمة سالمة من كل اعتداء فلا بد أن نبرز للجميع العداوات التي يخاف على الأمة منها. أما أن نركز بإعلامنا وقادتنا وحكامنا وعلمائنا على عداوة طرف واحد فقط، بينما ثمة أطراف أخرى تفوقه في العداوة أو تماثله في العداوة، ولا نركز عليها ولا نذكر لها شيئا، وكأن الساحة خالية منها، فإن هذا أرى والله أعلم أنه من الغش للأمة ومن الغش للعامة والمسلمين. وهذا الدين مبني على النصيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا لابد أن يبين أعداء الأمة، ولا يخص عدوا دون عدو. نعم، قد يركز الإعلام على بعض العداوات القريبة منا، ولكن لا ينبغي إغفال العداوات الأخرى وكأنها غير موجودة. ودرسنا هذا في بيان العدوان الثلاثي على بلاد الحرمين، وهو من أخطر العدوان الذي تتعرض له المملكة منذ وحدها الملك عبد العزيز رحمه الله. عدوان له ثلاثة أنياب، وكل ناب يقطر سما زعافا على هذه الأمة. أنياب ثلاثة، إذا فررت من ناب فلن تفر من الناب الآخر، وإذا فررت من الناب الآخر لن تفر من الناب الثالث. الناب الأول الناب العدو المجوسي الصفوي الرافضي، هذا ناب لا يقصر خطره عن الناب الثاني، وهو الناب الداعشي الخارجي. وكلا هذين النابين لا يقصران خطرا عن الناب الشهواني العلماني الليبرالي. هذه ثلاثة أعداء للأمة يا إخوان. الأمة الآن تمر بأزمة ثلاثة أعداء، نسأل الله أن يبلغها بر الأمان، وأن يكسر تلك الأنياب، وأن يفضح عداوتهم للأمة. الآن تجد أن الإعلام وتجد أن مقدرات الأمة كلها تنصب على عدو واحد فقط تبرزه، وتأمر العلماء والخطباء أن يتكلموا عنه، بينما تغفل جانب النابين الآخرين، وهما لا يقصران في عداوتهما عن هذا الناب. فإذا كل هذه الأنياب خطر، ولا بد من كسرها، ولا بد من تحذير الأمة مما غبة الوقوع في حبائلها. الناب الرافضي الصفوي المجوسي، والناب الخارجي الداعشي، والناب الشهواني الليبرالي العلماني، هذه من أخطر الأنياب. وأنا أصنف هذه الأنياب من عدو الباطن لا من عدو الظاهر. فأعداؤنا الظاهريون من عداوتنا للغرب، وعداوتنا للكفرة، وعداوة الكفرة لنا، هذه عداوة ظاهرة. لكن عداوة هؤلاء الثلاثة بخصوصهم يجعلها أشد خطرا من عدونا الظاهري عدة أمور، هي التي تجعل هذه العداوة عداوة بارزة وعداوة يجب التأكيد عليها. هؤلاء الأنياب الثلاثة أو هذه الأنياب الثلاثة يجمعها في عداوتها لنا عدة أمور. الأمر الأول أن عداوتهم عداوة منافقين، عداوة نفاق، وأنتم تعرفون تنبيه القرآن على عداوة المنافقين أكثر من تنبيهه على عداوة الكفار، ولا أدل على ذلك من أول سورة البقرة أنه ذكر في عداوة الكفار آيتين وذكر في عداوة المنافقين 13 آية، بل إن سورة الكافرين لا تتجاوز 4 إلى 5 آيات، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها، ما تتجاوز يعني آيات معدودة. لكن أنزل الله سورة براءة في آيات كثيرة وصفحات متعددة تتكلم عن عداوة المنافقين. لماذا؟ لأن عداوة المنافقين عداوة مندسة فيما بيننا، عداوة يصلنا شرها، عداوة تلامس حياتنا، تلامس ديننا، تلامس عقيدتنا. وأما عداوة الكافرين فهي عداوة يمكن الاحتماء منها. فلذلك عدوك كلما كان بين ظهرانيك كلما كان أشد خطرا عليك. فهذا يجعلنا ننبه على أن هؤلاء اكتسبت عداوتهم اكتساب عداوة المنافقين. كلهم أهل نفاق، يجمعهم النفاق. فعند الرافضة نفاق التقية، وعند الداعشية نفاق الموافقة للخصم حتى تصل إلى مآربك، وعند الليبرالية نفاق الإصلاح. فهؤلاء كلهم عندهم نفاق. فإذن عداوتهم عداوة منافقين. ومما يجمع عداوتهم أيضا عظم الكيد الصادر منهم. فلو رأيت إلى هذا الكيد لوجدته يفوق أضعافا مضاعفة كيد عدوك الظاهر من الكفرة. ولا أهون من عداوة الكفرة، لكن مقارنة بعداوة هؤلاء والله إنها تفوقها عشرات مضاعفة. ربما يكون عداوة الكفرة منصب على عداوة يمسها شيء من طابع الدنيا، البترول، الأمن، لكن عداوة هؤلاء الثلاثة تمس عقيدتنا في المقام الأول. فالعدو الصفوي لا يريد إلا عقيدتك، ما يريد أرضك ولا ترابك، يريد عقيدتك، يريد دمك أنت، يريد دمك. إذا سال دمك على الأرض وقطع أشلائك حينئذ يرى أنه قد حقق شيئا. العدو الكافر، أنتم رأيتم أنه غزا بعض بلاد الكفرة ثم استحوذ على آبار النفط فيها وأقام فيها من غير قتل زائد، مع أنه قتل لكن ليس قتلا زائد. لكن هؤلاء لا يريدون مصالح الدنيا فقط، بل يريدون عقيدتك التي في قلبك، يريدون دمك الذي يجري في عروقك، يريدون دينك، يريدون منهجك. فإذن هؤلاء كيدهم كيد كبار، ويدخلون في قول الله عز وجل ومكروا مكرا كبارا. هذا المكر العظيم الذي تمر به الأمة يرجع إلى هذه الأنياب الثلاثة، يرجع إلى هذه الأنياب الثلاثة. وأنتم ترون تصرفاتهم في البلاد ومكرهم بالعباد شيء لا يوصف، شيء لا يوصف. ومما يعظم عداوة هؤلاء أيضا أنه يجمعهم طابع الجهل، وكلما كان عدوك جاهلا كلما كانت عداوته أعظم، أليس كذلك؟ أنا أتمنى أن يكون عدوي متعلما حتى يتقي الله عز وجل فيني. فإن العالم ذو العلم يمنعه علمه ولو عن بعض التصرفات التي لا تنبغي، لكن هؤلاء جهال وجمعوا مع الجهل فساد الاعتقاد. فأي مصلحة ترجو منهم إذا استولوا عليك؟ وأي عدل تطلبه من هؤلاء إذا استولوا عليك؟ جهل العدو الصفوي لا يكاد يوصف. فإن المعممين منهم فعلوا بهم الأفاعيل بسبب وصدقوها بسبب جهلهم. العدو الداعشي سوء فهمه هذا لا يوصف أيضا، عدو جاهل حتى وإن احتج بشيء من أدلة الكتاب والسنة في الإعلام الظاهري لكنه يفهمها على ماذا؟ فما على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ومراد السلف الصالح. فهو جاهل، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام سفهاء الأحلام، ما عندهم علم يحكمهم، ما عندهم منهج صحيح يعني يمنعهم من التصرفات التي لا تنبغي. وكذلك العدو الليبرالي جاهل بالعقيدة جملة وتفصيلا، عدو يحارب وجود الكتاب والسنة بين المسلمين، ماذا ترجو منه؟ عندهم بعض المعقولات الفاسدة الكاسدة التي يظنونها بحمقهم أنها حقائق علمية وهي في حقيقتها جهالات وسفاهات وخيالات. فإذن يجمع هؤلاء الأعداء أنهم جهال. إذن شوف كيف يجمعهم أن عداوتهم عداوة نفاق، ويجمعهم أن عداوتهم من عداوة الكيد الكبار، ويجمعهم كذلك أن عداوتهم عداوة نابعة عن جهل. ومما يتميز به عداوة هؤلاء الكبر والغطرسة وعدم الوقوف عند حد معين. كبر الرافضة لا يخفاكم، وكبر الدواعش لا يخفاكم، وكبر الليبرالية أيضا لا يخفاكم. وكلما كان عدوك متغطرسا متكبرا كلما كان أثره فيك إيش؟ كلما كان أثره فيك أقوى. هؤلاء المتكبرون عداوتهم تفوق أي عداوة. ومما يجمع عداوتهم أيضا أن لهم أتباعا في الداخل مستعدون لتنفيذ أجندتهم بأي طريقة يريدون. نعم الناب قد تراه، ولكن المخلب قد أخفي في داخل اليد والقدم، ولا يخرج إلا عند الافتراس، أليس كذلك؟ الناب قد تراه ولكن المخلب مختف. قد نحتاط من إيران، لكن الصفويين الموجودين في بلادنا نحتاط منهم، خالطوننا في شوارعنا، قد يخالطوننا في محل وظائفنا، قد يخالطوننا في أماكن تواجدنا من الصلاة العبادية كالصلاة وغيرها، منتدياتنا احتفالاتنا، هل تأمن شر هؤلاء؟ هذه مما يعظم عداوة هؤلاء. كذلك العدو الداعشي قد زرع ألغاما وخليات موقوتة مستعدة لأن تطيعه بأي شيء يقوله، حتى في تفجير أقرب أقربائهم مستعدون يطبقون ماذا يريدون. وما تلك المعرفات والخليات النائمة إلا أكبر شاهد على أن هذا العدو الداعشي له مخالب عندنا في بلادنا، فهذا يجعل عداوتهم عداوة متأصلة. وكذلك العدو الليبرالي لا يزال يزرع في مناهجنا ما يوجب كثرة أتباعه من الجهلة بالدين ومن الذين سلكوا مسلك الملحدين الذين ينتهي بهم الحال إلى إنكار وجود الله عز وجل. فلوجود أتباع لهم مستعدون أن ننفذوا مخططاتهم، أو بالعبارة الدارجة أجنداتهم على أرض الحرمين، هذا يجعل عداوتهم عداوة عظيمة جدا. ومن عجائب أتباع هؤلاء سبحان الله التفاني والإخلاص في تنفيذ ما يراد منه. وليت طلاب أهل السنة مستعدون لتنفيذ ما يقوله علماؤهم كاستعداد هؤلاء أتباع الشياطين الثلاثة هؤلاء في تنفيذ ما يقوله أتباع أسيادهم. عندهم طاعة عجيبة، عندهم ولاء غريب، عندهم سمع لا مثيل له. ليت بعضه في أهل السنة والجماعة في أتباعهم. أنت ترى أن العالم من علماء أهل السنة إذا تكلم يأتي طفل صغير يناقشه ويرد كلامه، فعندنا الأتباع فيهم عناد، لكن أتباع هؤلاء سبحان الله لا يقولون لهم شيئا، وإنما يقلبونهم كتقليب الريشة في مهب الريح وتقليب الجنازة بين يدي مغسلها. لا يتكلمون ولا اختيار ولا اجتهاد ولا رأي ولا مذهب ولا كلمة يتفوهون بها إذا أصدر أسيادهم شيئا. عجب، هذا يجعل وجودهم بيننا إيش؟ من أخطر الخطر الذي يواجه أمتنا. وإذا قلت أمتنا فأقصد بها الأمة عامة، لأن خطر الرافضة والليبراليين والدواعش ليس على بلاد التوحيد فقط، لكنه على هذه البلاد خاصة، فهم يريدونها أكثر من إرادتهم لغيرها. نسأل الله أن يكفينا شره. ومما يجعل عداوة هؤلاء خطيرة أيضا، حتى أبرز لكم هذه العداوة، قربهم من مواقعنا وأرضنا، فهم قريبون منا. فعدوك إذا كان بعيدا عنك فبعد المسافات ربما يتعبه من عن الوصول إليك، ربما يزعجه، ربما يجعلك وهو يسير إليك تستعد. لكن إذا كان هو على حدودك وليس بينه وبين حدودك إلا أن يعبر الحاجز الترابي أو يقطع الشبك فقط، ما بينك وبين الشيء أبدا. هذا فضلا عن أتباعه الذين هم عندك، بس هو إذا جاء يدخل عليك فهو قريب منك. وأنتم ترون أن العدو الداعشي قد أحاط بنا الآن، متمثلا في قاعدة اليمن، ومتمثلا في ماذا؟ في الخلافة المزعومة في العراق. وكذلك العدو الصفوي الرافضي قد أحاط بنا الآن، ما بين إيران وما بين رافضة البحرين وما بين الروافض في كثير من بلاد المسلمين، ثم الحوثيون الآن الذين تريد إيران أن تمكن لهم في أرض اليمن حتى يفوقوا سيامهم مرة أخرى إلى ما وراءهم من بلاد الحرمين. ويخطئ بل ويوصف بالسذاجة من يظن أن العدو الحوثي سيقف عدوانه عند احتلال صنعاء. هذا غبي، هذا ما يفهم شيئا، هو لا يريد بلادا، إنما يريد أهل السنة على وجه الخصوص، لكن حتى لا يضرب من قفاه فيريد أن يؤمن قفاه إذا اتجه إلى ديار التوحيد. شئنا أم أبينا هذه حقيقة نخفيها عن الأمة، هذا خيانة. لن تقف رماح الحوثيين إلا في بلاد الحرمين إذ استطاعوا، إن استطاعوا، نسأل الله لا يستطيعوا، لكن إن استطاعوا فلن يقصروا أن يجتثوا أهل التوحيد وبلاد التوحيد عن بكرة أبيها. فإذا الخطر داهم، العدو قد أحاط بك من كل جانب، وأنت تلعب في الملاعب الرياضية، وأنت تلهي الأمة في الرياضة، وأنت تلهي الأمة في مناهج لا تعرفها مصادر الخطر من عدوها فيها، أنت تريد أن تلهي الأمة عن عداوتي عن العداوة الحقيقية، هذا كذب، هذا غش للأمة. فليتق الله أصحاب المنابر الإعلامية وليبينوا للأمة الحقيقة المرة السوداء التي لا بد أن يقع فيها أو تقع عليهم يوما من الأيام، حتى يأخذوا أهبة الاستعداد. لا بد أن نأخذ أهبة الاستعداد. ليتنا نتهمهم مجرد اتهامات، الدعوة ما عاد هي باتهامات، صارت حقائق على الأرض ملموسة. إذا تكلمت عن عداوة الرافضي أراها ملموسة في سوريا وأراها ملموسة في العراق، أتريد أن تغفلني وتجهلني عن حقيقة الوضع حتى أراها ملموسة على بلادي وأرضي، أراها ملموسة في ولدي وأمي وأختي وزوجتي وبنتي ثم أصدق حينئذ؟ لابد من تنبيه الأمة على هذه العداوة حتى تأخذ الأمة أهبتها واستعدادها، ويقوم كل واحد منا بالواجب المنوط عليه. قد أحاط بك عدوك إحاطة السوار بالمعصم، ما تجد جهة من جهاتك إلا جهات البحر، ماذا تفعل بالبحر؟ جهات البحر ما تنفعك. قد أحاط بك عدوك إحاطة السوار بالمعصم وإحاطة القلادة بالعنق، وهو عدو لك ويعد لك، وإعلامه يصرح بأنك أنت مبتغاه الأول ومطلوبه الأعظم. إلى متى نغفل الأمة عن تلك العداوات؟ إلى متى نخدر الأمة بأفيون التهدئة وبأفيون الكذب والمراوغة، ونحصر العداوة ونحصر أو قال فنحصر أو نحصر العداوة في عدو واحد فقط، وكأنه عدونا في الدنيا وليس وراءنا ولا أمامنا عدو آخر؟ هذا كذب، هذا كذب على الأمة يا إخوان. هذه كلمة حق، ترى هذه كلمة حق، لا ندري ما سيأتي من ورائها لكنها كلمة حق. لا بد من تنبيه الأمة عن هذه العداوات التي تقطر أنياب أصحابها السم الزعاف على أمة التوحيد. ومما يعظم عداوتهم أيضا رغبتهم الجامحة في إبادتنا، ليست مقاصدهم مقاصد ثانوية، لا يقصدون طرقا ولا استحلال بنايات ولا استحلال وطن، يقصدون إبادتك، إبادتك أنت أيها السني عن أرض الوجود، ولا يريدون شيئا غير ذلك أبدا. ولا أدل على ذلك من تدمير الحاكم السوري بجيوشه بلاده رأسا على عقب، لأنه يريد أهل السنة، لا يريدون بلادا ولا يريدون بنيانا ولا يريدون شيئا أبدا من أثاث الدنيا، وإنما يريدون إبادة السنة. لو كلفهم ذلك حياتهم لبادروا إليه، فهم يريدون إبادتك أنت. فهذا العدوان الثلاثي لا يريد إلا دمك، لا يريد إلا إبادتك وقتلك. فإلى متى تنتظر؟ إلى متى نخدر الناس بأنه ليس هناك أعداء ونحن في أمن ورخاء ونحن كذلك والحمد، لكن الدفع أقوى من ماذا؟ الدفع أقوى من الرفع. نحن نريد أن نحافظ على مقدراتنا، نريد أن نحافظ على أمننا، نريد أن نسد الثغرات التي ربما يأتينا العدو منها. ومما يجمع عداوة هؤلاء الثلاثة الأنياب جمعهم لأبواب الشر، فهم يعادونك في الشبهات والشهوات، وهذه أبواب الشر. العدو الصفوي عنده شبهات وعنده شهوات، العدو الداعشي الخارجي عنده شبهات وعنده شهوات، العدو الليبرالي عنده شبهات وعنده شهوات. فهم لا يعادونك عقيدة فقط ولا شهوات فقط، إذا أحللت لهم هذه الشهوات رضوا عنك، لا لا أبدا. ويكذب من قال أن إننا إذا أجزنا بعض الأشياء في بلادنا أنهم سيسكتون عنا، إذا صوغنا للمرأة بعض الاختلاط ربما يسكتون ويكفون شرهم عنا. هذا سفيه من يظن ذلك، بل عندهم فساد في جميع عامة أبواب الشر كلها. إن جئت للشهوات وجدتها عندهم بالملايين والعدد الذي لا انقطاع له، وإن جئت للشبهات وجدت عندهم من الخرافات العقدية ما الله به علم، خاصة العدو الصفوي والعدو الخارج. هؤلاء عندهم أبواب الشر كلها مفتوحة على مصراعيها، وأنت أيها السني العدو الأول، لأنك تحاربهم في ماذا؟ في شبهاتهم، بعلمك وتوحيدك وإيمانك والكتاب والسنة، وتحاربهم في شهواتهم بإيمانك والتحذير من الذنوب والمعاصي. أنت عدوهم. أنا طولت عليكم معلش. ومنها كذلك والعلاخر القوة الإعلامية التي يتميز بها هؤلاء. العصر عصر إعلام، لا تخفاك أن الرافضة عندهم بمئات القنوات المسموعة والمقروءة والمرئية، مئات القنوات تبث باطلهم، وليست محصورة في بلاد فقط، بجميع اللغات، حتى في لغات أدغال أفريقيا التي لا يفقه أحد في قناة رافضية لهم. بل إن سفراء إيران أغلبهم من الحوزات العلمية متخرجون دكاترة من قم، فهم سفراء ودعاة، حتى ربما يدرسون في مساجد وزاراتهم أو في حسينيات وزاراتهم بعض الكتب العلمية التي يعتمدونها. وسفراء المسلمين بعيدون عن هذا الأمر، فيهم خير ولكنهم بعيدون عن هذا، أن يكونوا دعاة للدين لا للوطن فقط، للدين، هذا لا نجده ملموسا واقعا في أرض الواقع. هؤلاء عندهم إعلام عجيب، ولا يخفاكم استلام الليبراليين في كثير من بلاد المسلمين لدفة الإعلام، لا يعظون إلا ما يؤيد مخططاتهم وينفذ أجندتهم في بلادنا وفي غير بلادنا. والعدو الداعشي عنده منبر إعلامي فاق به جميع فصائل الجهاد، ولذلك صار اقتناع الشباب به أكثر، إلا بعد أن فضح وتوجهت له ألسنة العلماء بالبيان، حينئذ خف سلطان إعلامه. لكن الذي أوصله إلى هذا المرء إعلامه، وإلا فهم في الداخل متهدمون، لا دولة تحكمهم أصلا، ولكن الإعلام يصور لهم شيئا ليس له حقيقة. إن نظرت إلى إعلام أهل السنة لما وجدت قناة واحدة تخص أهل السنة والجماعة، بعض القنوات الإسلامية التي يدخلها ما يدخلها من اللعب والعبث واللهو، والأمة تمر بمراحل صعبة الآن، ما تحتمل شيء من العبث، ولا تحتمل شيء من اللهو، ولا تحتمل شيئا من الخرافات. ما في إعلام إسلامي لأهل السنة والجماعة فيما أعلمه الآن، جميع القنوات إلا من رحم الله، قنوات تعد على الأصابع وهي محاربة من قبل الدول التي هي فيها، تعد على صغوة. لا تكفي، فلا بد من مجابهتهم بهذا السلاح. فإذا لقوة إعلامهم يقوى نفوذهم في جسد الأمة، ويقوى تأثيرهم على عقول الأمة وشبابها. فلو تأملتم يا إخواني في هذه العداوات والأنياب الثلاث لوجدتم أنه يجمعها ما قلته، من أن عداوتهم صارت عداوة نفاق، فهم يخفون هذه العداوة ويظهرون الصلاح للأمة. الصفويون دخلوا للعالم بمحبة آل البيت، الدواعش دخلوا للعالم وفي قلوب بعض شبابنا بإقامة الخلافة الإسلامية التي يترقبها كل مسلم وبمحاربة الطواغيت وإزالة معالم الشرك والوثني. الليبراليون دخلوا على الأمة بماذا؟ بالحضارة والتقدم ونبذ التخلف وإرادة الخير والإصلاح للأمة. عداوتهم عداوات نفاق، ثم إن كيدهم كبار، ثم ما يتمتعون به من الجهل المطبق وما يتصفون به من الغطرسة والكبر المتناهي، ثم مع ذلك أن لهم أتباعا مستعد في الداخل عندنا فيما بين ظهرانينا مستعدون أن يفتكوا بنا حسب أوامر أسيادهم في أي وقت، ومنها كذلك قربهم منا مكانا وإحاطتهم بنا إحاطة السوار بالمعصر، ومنها كذلك رغبتهم الجامحة المؤكدة لإبادتنا حتى أنهم مستعدون أن يتعاقدوا ويمدوا أيديهم إلى أعدى أعدائهم من الكفرة إذا كان مقصودهم أن يقتلوا أهل السنة والجماعة. ومن ذلك أيضا استجماعهم لأبواب الشر، ثم بعد ذلك قوتهم الإعلامية. أختم هذه الكلمة البسيطة فيما يجب علينا تجاه هذه المرحلة. ماذا يجب علينا تجاه هذه المرحلة حتى نخرج بأنفسنا وأمتنا آمنين مطمئنين بإذن الله عز وجل؟ أولا يجب علينا أن نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما نزع عن الناس هذا البلاء إلا بالتوبة. فأول ما نعالج به واقعنا أن نصحح سيرنا فيما بيننا وبين الله عز وجل بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، وبتصحيح دفة التعبد ونشر أشرعة التعبد حتى تسير السفن إلى الله عز وجل على هدي الإخلاص والمتابعة. أول ما نصلح به واقعنا تصحيح سيرنا فيما بيننا وبين الله، فإن القلوب إذا أبعدت عن الله عاقبها الله بتسليط هؤلاء عليه، لكن متى ما كانت القلوب بين يديه دائرة تعبدا وخضوعا وتوبة ورغبة ورهبة ورجاء وتوكلا فإن الله سيكفيها من كل شر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لا تحسب. والله لو كادت لك الدنيا وأنت مع الله لجعل الله لك منها فرجا ومخرجا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الواجب الثاني قيام كل منا بدوره المنوط به، أتم قيام من دون تقصير. الله عز وجل جعل لكل واحد منا طاقة في خدمة هذا الدين، فيجب عليك أن تخدم الدين من الباب الذي فتح لك، العالم في علمه وتعليمه، المؤلف في تأليفه وتصنيفه، الإعلامي في إعلامه. لا يقصر أحد، لا يقصر أحد في خدمة هذه الأمة، لا يقصر أحد، لا يكون هو الثغرة التي يدخل العدو علينا منها، لا يقصر أحد. كل واحد يقوم بدوره ويقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. لا بد من قول الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والنبرة المشفقة الوادعة الهادية التي تلامس شغاف القلوب وتبين الحقائق. والناس الآن ما عاد يجهلون شيئا مما يدور حولهم بسبب ماذا؟ بسبب أن التعتيم الإعلامي الذي كانت تستطيعه الدول سابقا الآن ما تستطيعه. أنت إما أن تعطيني الخبر وإلا فهناك مصادر أخرى سأستقي منها الأخبار. ضغطة زر على جوالك الذي يصحبك في كل مكان وزمان حتى في دورة المياه، والإنسان يقضي حاجته ربما يتصفح أخبار العالم كله. ومنها كذلك من الواجب علينا أن نحارب هؤلاء بأعظم ما يخشونه ويخافونه، وهو نشر العلم الشرعي المؤصل. أعظم ما يخافه هؤلاء نشر العلم، لأن الأمة لا تزال فريسة سهلة لهم ما دامت جاهلة، ما دامت بعيدة عن العلم. لكن متى ما تعلمت الأمة وانتشر العلم فيها فسيكون هؤلاء وعداوتهم كالذباب الذي وقع على أنف الأمة فقالت به هكذا فطار. ليس بشيء، ليسوا بشيء مع العلم الشرعي، عداوتهم تضعف بإذن الله عز وجل. وإن أعظم ما تنصر بهذه الأمة نصرها بماذا؟ بسلاح الحجة والبيان، ثم بعد ذلك بسلاح السيف والسنان. أهم شيء الحجة بالبيان، هذا هو أهم شيء. ومن ذلك أيضا محاولة سد الثغرات التي يلج منها العدو علينا غالبا. هناك ثغرات يكثر دورها على ألسنة عدونا، لا بد أن نسدها. منها ثغرات الخروج على الحكام، هؤلاء الأعداء ينادون بها، لا بد من بيانها للأمة. لا بد من بيان حكمها الشرعي للأمة حتى تكون الأمة على أهبة الاستعداد في تلقي ضربات هؤلاء الخونة بعلم ووعي. هذه ثغرة عظيمة لا بد أن نبين للأمة الواجب عليهم تجاه هذه المرحلة في حكامهم. فإذا سددنا هذه الثغرة وتعلمت الأمة هذا الأمر فالله فإن إن شاء الله في خير وملعة. ومنها كذلك ثغرة العلماء، ثغرة القدح في العلماء، فهؤلاء يلجون إلى الأمة في قدح في القدح في العلماء حتى يكسرون أسوار الأمة. فحكام الأمة من أسوارها وعلماء الأمة سور حصن حصين، فمتى ما كسروا حصن الحاكم بالخروج عليه وحصن العالم بنقده وتبغيض الأمة له وجعل الشباب يبغضون العلماء، حينئذ كسروا كم حصن؟ حصنين عظيمين، حصن الأمن وحصن العلم. حينئذ تكون البلاد ماذا؟ لقمة سائغة له. هذه الثغرتان لا بد من سدهما، وهذا هو الذي يجعلنا نصرخ بأعلى أصواتنا للأمة: اتقوا الله في حكامكم، اتقوا الله في علمائكم. لأنه متى من كسر هذا الحصنان يعتبر أن الأمة قد انكسرت. متى من كسر هذا الحصن اعلم أن الأمة قد انكسرت. ومن الثغور أيضا كذلك التي لا بد من سدها التشكيك في صحة مناهج السلف، وهذا خاصة عند الليبراليين. هذا لا بد من سده بإقناع الأمة بأنه لا خير فيها إذا فهمت الأدلة على غير فهم سلف الأمة. لا بد أن نقنع أبناءنا وزوجاتنا وإخواننا وأباءنا وأهل حينا وطلابنا بأنه لا يمكن للإنسان أن يستفيد الاستفادة الحقيقية من الكتاب والسنة إلا إذا فهمهما على فهم سلف الأمة. متى ما حاد فهمه الكتاب والسنة عن هذا المصدر العظيم فإنه سوف يبوء بالفشل. ومن المخارج الآمنة أيضا للأمة الاعتصام بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ والالتفاف حول حكامنا والالتفاف حول علمائنا. ومن المخارج عدم قبول الشائعات المنتشرة في وسائل التواصل أو بناء الأحكام عليها قبل التثبت من صحتها. ومنها كذلك تربية الناس على مراعاة المصالح والمفاسد، حتى إذا قلنا أطيعوا الحاكم لا يأتيني واحد يقول طيب ما وظفني يا أخي مصلحتك خاصة، وإن إذا قلت أطيعوا الحاكم فمصلحة عامة، فإذا أنت لم تتربى على المصالح والمفاسد. فلا بد من تربية الأمة على تقديم المصالح العامة على مصالحهم الشخصية الخاصة. المصالح العامة إذا فاتت ما تعوض، المصالح الخاصة إذا فاتت تعوض. ما لقيت وظيفة الآن تلقى وظيفة بكرة، ما لقيت وظيفة بكرة تلقى لك مجال عمل آخر في شيل في حط في بيع في شراء، حتى يا أخي والله ولو في صدقة، لأن تأكل صدقة آمنا في على أولادك آمنا في وطنك خير من أن تثور ثم تأكل الشهد وأنت خائف من عدوك يدخل عليك في أي وقت. مصالح والمفاسد، إذا تكلمنا عن هذا الموضوع الأغبياء في المصالح والمفاسد ينقدوننا ويبادرونك مباشرة بماذا؟ بحجج ترجع مصلحتها إليش؟ إليهم أنفسهم. أو بعض الأغبياء إذا تكلمنا عن وجوب الطاعة يبدأ يعطينا أخطاء الحاكم. طيب وهل أنا قلت ما عنده أخطاء؟ هل إذا أمرتك بالسمع له والطاعة تفهم مني أني أدعي أنه معصوم عن الخطأ؟ هذا شيء وهذا شيء. أنا أقر بأن في أخطاء، أقر بأن هناك طوام وموبقات، لكن أنا أناقشك في طريقة ماذا؟ في طريقة حلها وفي طريقة إزالتها وإنجاء الأمة منها. تأتيني تعدد لي الأخطاء، أنا أعرف من الأخطاء عند الحاكم ما لا تعرفه أنت ربما، لكن أنا لا أقول بأنه معصوم، وإنما آمرك بالسمع والطاعة له في غير معصية الله. أنت أقر بهذا الأصل واترك أخطاء، أم أنت لا تسمع ولا تطيع إلا لإمام معصوم فتكون رافضيا؟ أنت رافض يا جل. أنا إذا قلت اسمع وأطع لإمامك لا حق لك أن تبرز لي أخطاء، كأنك تسوغ لنفسك أنك لا تسمع ولا تطيع لوجود ماذا؟ لوجود أخطاء عنده. طيب وهل أنت لا تطيع إلا إماما معصوما؟ هذا يا إخواني هذا سبب ماذا؟ بسبب الجهل بالمصالح، بسبب الجهل بالمصالح والمفاسد. ومنها أيضا من المخارج الآمنة للأمة بعث الفأل وعدم اليأس من إصلاح الواقع. فإن النفوس إذا يأست استسلمت، وإذا استسلمت صارت لقمة سهلة لعدوه. لكن ما يقتل العدو مثل التفاؤل عدو مثل التفاؤل فينا. مهما ضربنا فلا نزال متفائلين، مهما أحاط بنا فلا نزال متفائلين. إذا رأى عبارات التفاؤل منك هو ينهزم نفسيا، يرى أنه لا يستطيع عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، يحب الفأل. أضرب لكم فقط مثالا واحدا على فأله صلى الله عليه وسلم. لما خرج من مكة متخفيا من الطلب هو وأبو بكر رضي الله عنه على ناقة يتعاقبانها، على ناقة يركبانها، هل هناك دولة تحميهم؟ لا. هل هناك ظهر ينصرهم غير الله عز وجل؟ الجواب لا. هل هناك قبيلة ستؤويهم؟ الجواب لا. طريق خطر، يعني جميع علامات اليأس موجودة، ومع ذلك لما لحقهم سراقة وخارت يدا فرسه في الأرض قال يا سراقة ما رأيك لو استلمت سوارين كسرى؟ الله الله، وأنت على هذا يا محمد؟ الآن طالع من بلدك خائف من الطلب، خائف من الطلب، ما تمشي إلا في الليل وتختبئ في النهار، وأنت خائف من الطلب ومع ذلك تقول تملك سواري كسرى؟ هذا هو الفأل الذي يحبه الله عز وجل، هذا هو الفأل الذي يحبه الله. لما جاء عروة بن مسعود لما جاء سهيل يعقد شروط الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، وهم مصدودون عن البيت ممنوعون من الطواف والسعي، لكن سهل أمركم. النظرة التفاؤلية عند تأزم الأحداث أمر يحبه الله، لأن أعظم ما يستسلم، ما يجعل عدونا يفرض هيمنته علينا، استسلامنا نفسيا. لكن متى ما كانت نفوسنا متفائلة واثقة بالله عز وجل وبنصره فإننا حينئذ سوف نكون في أمن ودعة. ومما ينبغي لنا أيضا أن نتعلمه ونعلمه غيرنا معرفة سنن الله عز وجل في كونه، فكثير من الناس يصيبهم اليأس لعدم معرفة هذه السنن. مثلا من السنن أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإذا أردنا أن يغير الله حالنا فنغير ما بأنفسنا. ومنها كذلك ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ولو واحد ينصره الله عز وجل، سنة كونية لله عز وجل، حتى وإن جعل للباطل جولة فإن للحق جولات كثيرة. ومنها كذلك سنة المداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، قد كنا عزة فتركنا سبب العزة فذللنا واعتز عدونا، فلنرجع إلى أسباب العزة حتى ترجع لنا عزتنا. تلك الأيام يوم لك ويوم يوم عليك. ومنها كذلك سنة العظيمة وهي قول الله عز وجل والعاقبة للمتقين. وكذلك من السنن أن حرب هذه الأمة ونصرها لا يكون بعدتها ولا عتادها ولا كثرة عددها، وإنما يكون بقوة عقيدتها وسلامة إيمانها. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، غلبتهم بماذا؟ بالتوحيد والإيمان والثقة بالله والدعاء والتوكل على الله. هذه من سنن الله الكونية، لا تغتر بكثرة عدوك وعتادهم وصواريخهم وتقدمهم التكنولوجي في وسائل الحرب، لكن أن تحاول أن تصحح العقيدة والسير فيما بينك وبين الله. فمن سنة الله الكونية أن من صحت عقيدته وسلم منهجه فهو المنصور، فهو المنصور. ثم لنعلم في آخر الكلمة أن حقيقة النصر ليس هو أن تنتصر على عدوك فقط، هذا فرع من فروع النصر، بل حقيقة النصر أن تموت على مبادئك ومنهجك. إذا لم يستطع عدوك أن يغير فيك مبدأ ولا منهجا ولا عقيدة ومت، فأنت المنتصر، لأنه بعداوته وشراسته لم يستطع أن يغير فيك شيئا. هذا هو ما يتعلق بهذه الكلمة، وأنا قلت يعني نختصر، ولكن يأبى اللسان والنصح لإخواني المسلمين إلا أن نطيل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وحكامنا وعلماءنا، وأن من أرادنا وبلادنا وديننا وأمننا وعلماءنا وحكامنا بسوء أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، وأن يجعل كيد وأن يرد كيده في نحره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا